بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله: فصل. من أدرك ركوع الثانية أدرك الجمعة، فيصلي بعد سلام الإمام ركعة، وإن أدركه بعده فاتته فيتم بعد سلامه ظهرا أربعة، بل أصح أنه ينوي في اقتدائه الجمعة، وإذا خرج الإمام من الجمعة أو غيرها بحدث أو غيره جاز الاستخلاف في الأظهر، ولا يستخلف للجمعة إلا مقتديا به قبل حدثه. في هذا الفصل يبين لنا الشيخ مسألتين. أما المسألة الأولى: متى يعتبر المقتدي في صلاة الجمعة مدركا للجمعة؟ والمسألة الثانية: هل يجوز الاستخلاف في صلاة الجمعة أم لا؟ ونبدأ بالمسألة الأولى: من أدرك ركوع الثانية، يعني من جاء إلى المسجد في صلاة الجمعة متأخرا، وعندما اقتدى مع الإمام إما أن يقتدي في القيام من الثانية أو في ركوع الثانية، المهم فاتته الركعة الأولى. ونحن نعلم أن الركعة إنما تدرك إذا كبر المؤتم تكبيرة الإحرام قائما جازما بالتكبير في قيامه ثم نزل إلى الركوع. أما التكبير الثاني في النزول إلى الركوع فهو سنة، وينبغي عليه أن يكون مع الإمام في مقدار الطمأنينة، ولو في مقدار تسبيحة واحدة. أما هو ينزل إلى الركوع والإمام قد شرع في الصعود منه، هذا لا يدرك الركعة. إذن هذا أقل شيء لمن أراد أن يدرك الركعة، ومن جاء من الاعتداد في الركعة الأولى واستمر معه إلى نهاية الصلاة وحتى السلام، كذلك هذا أدرك ركعة واحدة، يعني أطول ما يكون أن يأتي في الاعتدال ليدرك ركعة في اعتدال الأولى، ما حسبت له الأولى واستمر مع هذا، أطول ما يكون. أدنى ما يكون أن يكبر والإمام راكع ثم يركع معه ويطمئن معه بمقدار تسبيحة طمأنينة بسيطة، وبعد ذلك يدرك الركعة. نعم يدرك الركعة، فهذه ركعة مسبوق. إذا أدرك هذه الركعة مع الإمام، من أدرك ركوع الركعة الثانية يعني فما فوق، عند ذلك عندنا ركوع. لكن لو قام إمام الجمعة إلى الثالثة وأدرك ركوع الثالثة معه قائما سهوا إلى الثالثة، فهل يعتد بهذا الركوع؟ إذن لابد أن يكون هذا الركوع أيضا محسوبا، فإن لم يكن محسوبا عند ذلك لا يصح الاقتداء به، يعني لا يصح أن نحسب هذه الركعة ركعة مع الإمام، لا في جمعة ولا في غير جمعة. من أدرك ركوع الثانية أدرك الجمعة، أي إن الجمعة صارت له بدلا من الظهر ولم تفته، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة. ويقول عليه الصلاة والسلام: من أدرك من الجمعة ركعة فليصلي إليها أخرى، أي ليشفع بها واحدة أخرى، صارت الآن الركعة الأولى مع الركعة الثانية ركعتين، عند ذلك يكون قد أتم صلاة الجمعة. من أدرك ركوع الثانية أدرك الجمعة فيصلي بعد سلام الإمام ركعة. طبعا عندما يجلس الإمام للتشهد لابد أن يجلس معه، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا فارق الإمام الآن سلم، لأن الإمام قد انتهى من صلاته، أما الذي أدرك ركعة مع الإمام ففاتته ركعة فليأتي بهذه الركعة وبعد ذلك يتشهد ويسلم. السؤال هنا، لو فارق هذا المأموم الإمام قبل أن يسلم الإمام وبعد ذلك أتى بركعة، هل يجزئه ذلك؟ نعم، حتى لو فارقه أدرك معه ركعة أم لا؟ أدرك. إذن من أدرك ركعة من الجمعة استطاع أن يبني عليها ركعة ثانية وبعد ذلك أجزأته صلاة الجمعة. بعد ذلك يقول الشيخ: وإن أدركه بعده فاتته، يعني لو أدرك الإمام وهو يقول ابتداء من قوله سمع الله لمن حمده وذلك يكبر حتى انتهاء الصلاة ما أدرك مع الإمام أي شيء إلا أنه أدرك الاقتداء فقط بهذا الإمام، في هذه الحالة ماذا ينوي؟ ربما يدخل إلى المسجد لا يعرف الإمام هل هو في الركعة الأولى أم هو في الركعة الثانية، أو علم أنه مثلا كأن كان بعيدا ثم علم أنه قام إلى الثانية، فإما إن وصل حتى علم أنه الآن مقتدي بالاعتداد بالركعة الثانية، علم أو لم يعلم. وإن أدركه بعده فاتته يعني الجمعة، الاقتداء صحيح، الجمعة من حيث أنها ركعتين، من حيث أن الجمعة ركعتان، هنا نقول له الآن الاقتداء بصلاة الجمعة صحيح، الاقتداء فقط، لكن بالنسبة لصلاة الجمعة فاتت، فماذا عليه من فاتته الجمعة؟ مثلا مسافر بعذر فاتته الجمعة بسبب عذر السفر، المريض بسبب عذر المرض، المرأة لأنها لا تكلف في صلاة الجمعة، العبد لأنه لا يكلف بصلاة الجمعة، يعني كل هؤلاء الذي لم يصلي الجمعة حتى عمدا ماذا يجب عليه بعد ذلك؟ تاب إلى الله من ذلك، يجب عليه أن يصلي الظهر. هذا أدرك مع الإمام الاقتداء لكنه لم يدرك ركعة، قلنا كل من لم يدرك ركعة لا فاتته صلاة الجمعة وعليه أن يتم بعد ذلك ظهرا، فيتم بعد سلامه ظهرا أربعة، حتى لا يفهم والله ظهر مقصور مثلا، إذا لا بد أن يتم أربعة، فيتم بعد سلامه ظهرا أربعة. طبعا قال يتم، ومعنى يتم أنه يعتبر مسبوق بالنسبة للجمعة وأنه متم بالنسبة للظهر، وهذا الكلام لا يقوم، ليس معناه أنه يسلم ثم بعد ذلك يستأنف صلاة جديدة اسمها صلاة الظهر، معنى ذلك الاقتداء صحيح والجماعة صحيحة لكن الجمعة فاتت والآن لم تفته الجماعة ويستطيع أن يتم ظهرا. لكن المسألة الثانية، عندما اقتدى بالإمام ماذا ينوي وهو يعلم أو لا يعلم أنه لا يدرك صلاة الجمعة؟ هل ينوي الظهر أم ينوي الجمعة؟ نقول له لا، أنت قادم إلى صلاة الجمعة وأدركت جزءا منها، فعليك أن تنوي اقتداء بهذا الإمام صلاة الجمعة، ولكنك في الواقع ستصلي الظهر ولم تنوي الظهر. كل من أتمن لم يدرك مع إمام الجمعة ركعة يتم ظهرا وينوي الجمعة ولا يصلي ركعتين بل يصلي أربعا، ولذلك جعل بعض الفقهاء لغز في هذا فقالوا نوى وما صلى وصلى وما نوى، وهذه هي الصورة، أي نوى الجمعة مقتديا بالإمام وما صلاها، وصلى الظهر أربعا بعد فراغ إمامه من السلام صلى الظهر أربعا ولم ينوي الظهر، والأصح أنه ينوي في اقتدائه الجمعة، يعني كما قلت علم أو لم يعلم. وإذا خرج الإمام من الجمعة الآن مسألة أخرى وهي مسألة الاستخلاف، يعني أحيانا الإمام يحدث له شيء في صلاته كأن يسبقه حدث ريح مثلا، وعند السبق تماما ماذا قال؟ مثلا إما أن يقول أتموا صلاتكم، وهو فارقهم في هذه المسألة وبقي كل واحد يصلي لوحده، والأولى في ذلك أن يستخلف الذي وراءه مباشرة. ومن هنا ينبغي الذي يصلي خلف الإمام أن يكون فقيها، فإذا طلب منه الإمام بحركة مثلا أو لمس أو أي شيء من ذلك مما يشعر بأنه يستخلفه، تقدم إلى مكان الإمام بحيث يكون متقدما على المصلين، فلا نجعل خلف الإمام أي واحد. من يستطيع أن يفعل ذلك وأن يفهم كيف يدير هذه المسألة ويصلي، هذا الذي يصلي خلف الإمام. الآن مسألة الاستخلاف، أصل مسألة الاستخلاف أن سيدنا الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه كان يصلي بالناس في مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس النبي عليه الصلاة والسلام إلى جنبه فاقتدى به أبو بكر والناس. هذا كذلك سيدنا عمر رضي الله عنه حينما طعن وهو في صلاته، وهذا الطعن الذي استشهد فيه استخلف، طبعا طعن ما مات فورا، استخلف سيدنا عمر رضي الله عنه من يتم هذه الصلاة. وإذا خرج الإمام من الجمعة أو غيرها، لا يشترط جمعة يعني هذا حكم عام، أو غيرها أي من الصلوات التي يندب لها الجماعة أو تسن لها الجماعة، خرج قال بحدث طبعا أو غيره، قد يكون هذا الحدث عمدا وقد يكون سهوا، خرج من الصلاة أم لا؟ خرج من الصلاة، جاز الاستخلاف. طبعا عندما قال بحدث أو غيره، يعني مثلا إنسان ربما جاء معه رعاف كثير في صلاته لا يستطيع الاستمرار، فعند ذلك ترك صلاته أو تعاطى أي فعل مبطل للصلاة، هل يجوز له أن يستخلف؟ نعم. قال لكن هذا الاستخلاف يجوز قبل أن يفعل، يعني إذا بطلت الصلاة أن لا يبقى هنالك ركن من الأركان، الإمام يكون فيه إمام وهو غير متطهر مثلا والمأمون مقتدون به، لا يشترط أن لا يمضي ركن من الأركان سواء كان هذا الركن قصيرا أو كان طويلا. قال أو غيره، جاز الاستخلاف في الأظهر، معنى ذلك أن يندب واحدا من المصلين وبعد ذلك يجعله إماما. أي واحد من المصلين يصح في أي صلاة، لكن في صلاة الجمعة ينبغي أن يكون هذا طبعا، وفي غيرها أن يكون المستخلف هنا مقتديا به قبل أن يستخلفه، يعني لا يشترط أنه قد بدأ معه في تكبيرة الإحرام، لكن الذي بدأ معه في تكبيرة الإحرام أولى لأنه يراعي نظم صلاة الإمام. أما إذا لم يكن قد كبر معه تكبيرة إحرام، لم يصلي معه من الركعة الأولى، ماذا يفعل؟ يراعي نظم صلاة الإمام. يعني مثلا عندما هذا الرجل الذي يريد مثلا استخلفه الإمام وكان قد أدرك ركعة مع الإمام، فماذا يفعل؟ يقوم إلى الثانية، المصلون الآن يريدون التشهد، فماذا؟ لا، يراعي نظم صلاة الإمام فيجلس للتشهد ثم يشير إليهم أن يسلموا أو ينتظروه فيقوم فيصلي ركعة لنفسه لأنه فاتته ركعة، وبعد ذلك يجلس للتشهد ثم يسلم فيسلم المنتظرون له في التشهد ويسلم معه ليحوزوا على فضيلة السلام مع الإمام. وإذا خرج الإمام من الجمعة أو غيرها بحدث أو غيره جاز الاستخلاف في الأظهر، ولا يستخلف للجمعة إلا مقتديا به قبل حدثه. نعم، يعني الاستخلاف ينبغي أن يكون الذي استخلف قبل فعل الحدث أو عند فعل. يستخلف من؟ يستخلف إنسانا آخر من أجل أن لا يفصل بين صلاة المأموم الإمام وما بين صلاة الإمام. قال بعد ذلك: ولا يشترط كونه حضر الخطبة، يعني من أول خطبة الجمعة، لا، هذا ليس شرطا، ولو لم يحضر أي جزء من الخطبة ولا الركعة الأولى في الأصح فيهما، المهم أنه يكون ممن أدرك الجمعة، أي صلى معه ركعة واحدة، يعني صلى الركعة الثانية بقي عليه صار مسبوقا. لكن ماذا يفعل في هذه الحالة؟ في هذه الحالة ولا حضر، يعني هذا ولا كونه، ولا يشترط كونه حضر الخطبة ولا الركعة الأولى في الأصح فيهما. بعد ذلك يقول: ثم إن كان أدرك الأولى، يعني مع الإمام، هذا الخليفة الذي استخلفه الإمام أدرك ركعة مع الإمام، عند ذلك صح أن يستخلفه ذلك الإمام، وتمت الجمعة عندما يصلي بهم الركعة هذه. إذا أدرك يصلي معهم هذه الركعة، فإن كان موافقا للإمام من أول صلاته تمت الصلاة، وإن كان مسبوقا جلس من أجل أن يراعي نظم صلاة الإمام، ثم بعد ذلك يشير إلى المصلي. فإذا ويراعي المسبوق نظم المستخلف، ثم إن كان أدرك الأولى تمت جمعتهم، وإلا فتتم لهم دونه في الأصح. متى تتم؟ طبعا تتم لهم عندما ينتهي من التشهد الذي راعى فيه تشهد نظم الإمام، ويراعي المسبوق نظم المستخلف. فإذا صلى ركعة تشهد وأشار إليهم بيده مثلا ليفارقوه أو ينتظروا، فإذا فارقوه نو السلام، عند ذلك انتهت الجمعة بالنسبة إليهم، أو بعد ذلك أشار إليهم بأن ينتظروا. ماذا ينتظروا؟ ينتظروا سلامه، عند ذلك يقوم فيأتي بركعة ثم يجلس للتشهد، ثم يرفع صوته بالنسبة للسلام فيسلم المنتظرون لسلامه، ويحوزون على فضيلة السلام مع من؟ مع الإمام. فإذا صلى ركعة تشهد وأشار إليهم ليفارقوه أو ينتظروا، ولا يلزمه استئناف نية القدوة في الأصح. يعني كنا مقتدين بأحمد وصار الإمام محمد، فأن نقول الله حولنا نية اقتداء من أحمد إلى، لا، الصلاة يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، فنيتهم بالجماعة مع الإمام الأول الذي أحدث لا تحتاج إلى نية ثانية مع الإمام المستخلف من قبل الإمام الأول. الآن ينتقل الشيخ إلى كلام جديد، قال: ومن زوحم عن السجود، يعني أحيانا في صلاة الجمعة غالبا يحدث هذا، صار الازدحام شديدا، وقد يحدث هذا في بيت الله الحرام أكثر، في المسجد النبوي، في المسجد الأقصى، يعني المساجد التي تشد إليها الرحال يحدث زحاما شديدا. من زوحم عن السجود، زوحم معنى ذلك أنه لكثرة الزحمة في المسجد لم يستطع هذا المصلي أن يسجد عندما سجد الإمام، لم يستطع أن يصل رأسه إلى الأرض، وصلت الصفوف فصارت كصفوف الجنائز مثلا، تقدم الناس حتى وصلت إلى هذه الدرجة لشدة الزحام، فماذا يفعل؟ ومن زوحم عن السجود لم يستطع أن يسجد على الأرض. طبعا إذا كان في الركعة الأولى مع الإمام، فأمكنه على إنسان فعل، يعني ما وجد أمامه إلا إنسانا آخر ففعل، وكان هذا السجود منكسا، ونحن نعلم أن السجود في الحقيقة لمن وظيفته أو شأنه أن يسجد على الأرض أن يكون أسطه أعلى من رأسه حتى يكون هذا السجود صحيح، فأمكنه على إنسان فعل، يعني أمكنه السجود في حال التنكيس على إنسان أمامه فعل. طيب، ما استطاع على إنسان كان يوجد أمامه محفظة مثلا، متاع أي شيء، غرض من الأغراض، حجر، متاع، بحر، كذا، يعني من الأشياء التي تحول بينه وبين الإنسان الآخر، أو بهيمة مثلا كجمل يعني يجلس على الأرض لنفترض، إذن أو أي شيء آخر، فأمكنه على إنسان فعل، يعني إذا فعل ويفعل ذلك متعمدا وفعله يكون واجبا. وسيدنا عمر توجه إلى الناس فقال: إذا اشتد الزحام فليسجد أحدكم على ظهر أخيه. وهل يحتاج عندما يريد أن يسجد على ظهر أخيه أن يقول له: يا أخي والله أنا أريد أن أسجد على ظهرك فهل تسمح لي؟ هل يحتاج إلى إذن في هذه الحالة؟ لا، لا يحتاج إلى إذن من أجل أن يصلي على ظهر أخيه، لأن الأمر فيه أمر يسير. وهذا إذا أمكن له أن يسجد سجودا، هذا السجود مكنه من السجود في الصلاة وأجزأه. أما إذا لم يستطع أن يسجد حتى على ظهر أخيه، معنى ذلك أنه تخلف عن السجود بعذر، هذا العذر يسمح له في التخلف عنه. بعد ذلك قال: وإلا ما استطاع. فالصحيح أنه ينتظر. ينتظر ماذا؟ ينتظر أن يتمكن من السجود، لأنه بالأصل ليس من أهل الإيماء ولا يومئ به. ما دام عنده قدرة على السجود فلا يومئ إيماء، ولو انتظر ولو تخلف ولو تخلف ولا يومئ به. ثم إن تمكن قبل ركوع إمامه، يعني الآن فاته السجود والإمام قام إلى الركعة الثانية وتمكن من فعل السجود في الوقت الذي كان الإمام قائما فيه في الركعة الثانية، فاستطاع أن يسجد الآن لأنه الآن مسبوق ومتأخر عن السجود بعذر. ما هو العذر؟ عدم التمكن من السجود إلا بالإمام. فهل يتمكن من السجود في هذه الحالة وفي شدة الزحام فينزل إلى الأرض؟ إذن ثم إن تمكن، يعني من سجوده، ثم إن تمكن قبل ركوع إمامه سجد. قبل ركوع إمامه، طبعا الإمام فاته الركوع بالنسبة للأولى انتهى، هذا الركوع ما هو؟ ركوع الركعة الثانية. عند ذلك سجد متداركا لسجوده الأول الذي وجب عليه في الركعة الأولى. فإن رفع، والإمام ما زال قائم عند ذلك، فإن رفع والإمام قائم قرأ، أو الإمام راكع فالأصح يركع وهو كمسبوق. فإن كان إمامه قد فرغ من الركوع ولم يسلم، وافقه فيما هو فيه ثم صلى ركعة بعده. ما دام هذا المأموم يدرك السجود في حال قيام الإمام في الركعة الثانية فقد أدرك الأولى وتبع مع الإمام الركعة الثانية وصار حكمه حكم المسجود. أما إذا أدركه قام من السجود وكان الإمام ماذا؟ قد ركع واعتدل، في هذه الحالة نقول له: وافقه في السجود في الركعة الثانية. عند ذلك أدرك مع الإمام ركعة ملفقة، قيام وركوع من الركعة الأولى والباقي من الركعة الثانية، ماذا فاته هنا في هذه الحالة؟ لو كان في صلاة جمعة مثلا فاتته ركعة كاملة، فعند فراغ الإمام من الصلاة ماذا يفعل؟ يصلي ركعة ولم يسلم، وافقه فيما هو فيه، ثم صلى ركعة بعده. وإن كان سلم يعني مع الإمام، كم ركعة صلى؟ ركعة واحدة. وإن كان سلم فاتت الجمعة، وإن لم يمكنه السجود حتى ركع الإمام، ففي قول يراعي نظم نفسه، والأظهر أنه يركع معه ويحسب ركوعه الأول في الأصح، فركعته ملفقة من ركوع الأولى وسجود الثانية، ويدرك بها الجمعة في الأصح. فلو سجد على ترتيب نفسه عالما بأن واجبه المتابعة بطلت صلاته. يعني فلو سجد على ترتيب نفسه، ترتيب نفسه على نظم صلاته هو عامدا، وعالما بأنه في صلاة الجمعة يجب عليه أو في غيرها من الصلوات أن يتابع الإمام، عند ذلك هو يقول أنا أتابع الصلاة لنفسي. الحقيقة هو يتابع مع الإمام، لا يتابع مع نفسه، لأنه في الحقيقة عندما أدرك الإمام في ركوع الثانية ووافق الإمام معه وقال إنما أراعي صلاة نفسي، نقول أنت إذا أنت تلاعب الإمام في ركعته الثانية وأنت في ركعتك الأولى تريد نظم صلاة نفسه أم نظم صلاة الإمام، معنى ذلك أنت الآن كررت السجود في موضع، كررت الركوع في موضع السجود، وهكذا. معنى ذلك أنه يتلاعب في الصلاة، ومن هنا نقول له بطلت هذه الصلاة التي تصلي بها. وإن نسي يعني أنه يجب عليه مثلا مسألة المتابعة، أو جهل يعني هذا الأمر، لم يحسب سجوده الأول، فإذا سجد ثانيا حسب، والأصح إدراك الجمعة بهذه الركعة. نعود إلى أصل المسألة، إذا أدرك الإنسان ركعة ولو ملفقة في حال ازدحام المصلين مع الإمام أدرك الجمعة، ويأتي بعد سلام إمامه بركعة، والأصح إدراك الجمعة بهذه الركعة إذا كملت السجدتان قبل سلام الإمام بعد ذلك، ولو تخلف بالسجود ناسيا حتى ركع الإمام للثانية ركع معه على المذهب. تخلف بالسجود ناسيا يعني تخلف بالسجود للركعة الأولى ناسيا حتى ركع الإمام للركعة الثانية، عند ذلك نقول تركع معه الركعة الثانية وتبقى موافقا معه وتأتي بركعة بعد صلاة الجمعة، وصحت جمعتك، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ويكون قد صلى أيضا ركعة ملفقة مع الإمام. طبعا هذه المسائل لا تحدث إلا كما قلت في شدة زحام شديد، وربما لا يستطيع أن يدرك شيئا من الصلاة. أنا أذكر مرة يعني أننا كنا نطوف حول البيت، ودخل جماعة إلى ساحة الطواف، فاشتد الزحام في تلك المنطقة حتى لا يجد الإنسان إلا أقل من موضع قدميه، يعني على قدميه يوجد من يقف. وصارت الجمعة، وصارت الجماعة، لم تكن جمعة، يعني أقصد أكثر من 50,000 ربما من المصلين لم يستطيعوا أن يصلوا مع الإمام كلهم فقط، فبعضهم فعل بالإيماء، لكن هذا الإيماء مع القدرة على السجود ينبغي في هذه الحالة أن يصلي الإنسان لأنه قادر على السجود. لكن هذه المسألة التي حدث فيها كثرة الزحام يعني مسألة واقعية، مسألة تقع، لا يقول إنسان هذا افتراض للفقهاء، لقد عاينتها بنفسي ورأيتها وكنت من جملة الذين لم يستطيعوا أن يدركوا صلاة الجماعة في المسجد الحرام، وهذا أمر يعني مدروس ومن الممكن للإنسان أن يقع فيه، لذلك ينبغي عليه أن يعرف حكمه. في بقية الصلوات الأمر سهل، من الممكن أن ينشئ صلاة جديدة، لكن المشكلة في صلاة الجمعة وهي إدراك ركعة مع الإمام ولو كانت ملفقة، عند ذلك يصح له أن تحسب الجمعة. فإن لم يستطع أن يصلي ركعة مع الإمام كانت النتيجة أنه لا بد أن يستأنف، هو والذين لم يدركوا صلاة الجمعة أن يستأنفوا صلاة ظهر، لأن الجمعة قد فاتتهم وعليهم أن يستأنفوا ظهر. إذا نووا مع الإمام كان كل واحد منهم كالمسبوق، فنوى الجمعة وصلى الظهر. وإذا لم ينووا مع الإمام، طبعا هؤلاء كانوا خارجين عن الصلاة، الغالب أنهم نووا مع الإمام ولم يدركوا شيئا، يعني ما حسبت لهم هذه الركعة الملفقة، عند ذلك لابد أن يأتوا بالظهر. ثم قال: باب صلاة الخوف.